في سنة 1869 وفي عهد الخديوي إسماعيل تم افتتاح قناة السويس. وفي إطار الاحتفالات بهذه المناسبة ألف الموسيقار الإيطالي جوسيبي فيردي أوبرا عايدة، كما ألف النشيد الوطني المصري الذي ظل هو نشيد القومي حتى عام 1959. والآن مع نشيد الوطني القديم مغنى بصوت مطربة تونسية اسمها حبيبة ميسيكا. اسمنات بيضافون مار جلالة الملك فؤاد. ملك مصر.